أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله. الباب الذي توقفنا عنده هو ما قال فيه مالك بن أنس رحمه الله في موطئه ما جاء في بول الصبي. فلنستمع إلى ما أورده تحت هذه الترجمة من النصوص. تفضلوا ليقرأ البعض. قال الإمام رحمه الله تعالى: ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. ترجمة: ما جاء في بول الصبي. الظاهر من الحديث الذي أورده تحت الترجمة أن المراد بالصبي هو من لم يفطم، هو الذي لم يأكل الطعام كما يأكل الناس. والبول، بول الآدمي نجس بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنزاه من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فبول الآدمي نجس. بول غير الآدمي من الحيوانات عند أهل المذهب تابع للحمه، فما حرم كان بوله نجسا، وما كره كان بوله كذلك، وما أبيح كان طاهرا. وعندهم يعني قالوا بالتخفيف في بول الفرس للغازي أي للمجاهد في سبيل الله. أما بول الصبي فإن مشهور مذهب مالك أنه نجس، يغسل كما يغسل غيره من أبوال غير الصبي. الحديث الذي ترونه هنا وهو حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فأتبعه إياه. هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك السلام عليكم، ورواه هو ومسلم من طرق عن هشام بن عروة بهذا السند الذي رواه به مالك. وقول الراوي في الحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي، هذا معروف بأنهم كانوا يأتون إليه بالصبيان ليحنكهم ويدعو لهم، كانوا يبادرون بذلك. ومعلوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عنايته بالصبيان ورأفته بهم ورحمته لهم ولغيرهم أيضا، ولكنه كان عظيم العناية بهم، فكان يسلم عليهم وثبت عنه أنه حمل حفيدته في الصلاة، فكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ويحملها إذا قام، وكان يداعب الصبيان كما في صحيح البخاري. محمود بن الربيع قصته معروفة، حيث مج الماء في وجهه من دلو كان معلقا في البيت، وكان يركب الغلمان أيضا خلفه كما فعل ذلك مع ابن عمه عبد الله بن عباس، وأوصاه الوصية الجامعة التي تناول فيها في وصيته يعني أسس العقيدة الصحيحة، والآثار في ذلك كثيرة، وهذا الحديث من جملتها. فأتي عليه الصلاة والسلام بصبي فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، بال على ثوبه، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال إنه بال على ثوبه أي على ثوب الصبي، وهو احتمال بعيد جدا، لأن الصبي إذا بال وعلى ما يبول، يبول على ثوبه والله على جسمه، فلا حاجة، يعني هذا تكلف وتأويل بعيد ربما دعا إليه يعني محاولة نصرة المذهب. وقد قيل إن ابن شعبان عليه رحمة الله قال بهذا، السياق يرده. وقوله فيه فأتبعه إياه، فنعم، وقوله فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فأتبعه إياه، أتبعه إياه يعني أتبع البول الماء، أو أتبع الماء البول، يعني صبه عليه. وجاء في زيادة في صحيح مسلم ولم يغسله، والغسل مراد به في هذه الزيادة أي أنه لم يعركه ولم يتناوله بيده، بل صب عليه الماء. وجاء في بعض الروايات يعني جاء به في بعض الروايات غير ذلك، المهم أنه صب عليه الماء. فأهل المذهب ومشهور قول مالك رحمه الله أنه أن البول هذا نجس، فصب عليه الماء فكاثره، وإذا كاثر الماء النجاسة وغلب عليها تطهرت. الحديث الثاني، تفضل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. إذن هذه الرواية، هذا الحديث الذي هو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بن بنت محصن أنها أتت، هي التي ذكرت هذا، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، معنى كان ما يزال رضيع، خلاف الحديث السابق في رواية مالك فإن فيه بصبي، فهذا فيه أنه لم يأكل الطعام. قد يراد بعدم أكله الطعام أنه لم يطعم أصلا، لأن اللبن طعام، قد يراد به أنه يعني لم يفطم، لكن جاء ما يدل على أنه أتي به إليه ليحنكه، والتحنيك يكون في بداية الأمر، وهو أن يؤخذ التمر مثلا ويمضغ ويوضع في حنك الصبي حتى يكون أول ما يصل إلى بطنه. الحديث رواه البخاري كذلك عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم عن ابن شهاب الزهري بسند مالك الذي سمعتموه. في هذا الحديث سبق لنا قول الراوي أو قول الراوية لم يأكل الطعام، قلنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه لم يطعم بعد لا لبنا ولا غيره، ويحتمل أنه لم يأكل الطعام كما يأكل الناس، لم يفطن، لكن جاء ما يدل على أنه جيء به ليحنكه. والتحنيك كما قلنا إنما يكون في بداية الأمر. وقوله وقولها فأجلسه في حجره، هذا إن كان صبيا يحنك أليس المقصود أن الصبي يجلس، بل وضعه فيه، بل وضعه في حجره بفتح الحاء، ويصح كسرها أو ضمها. الحجر الحضن، وضعه في حجره، وهذا من لطفه، من تلطفه صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وأنه لم يتحرج من وضع الصبي في حجره، مع أنه يعلم أنه قد يبول عليه، فلم يتحرج من ذلك ولم ينتهر المرأة، بل وضعه في حجره. كان يمكن أن يمسكه من غير أن يضعه في حجره. فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر ويدل على أنه بال على ثوبه قوله في الحديث السابق فأتبعه إياه. وهل إذا بال الصبي على ثوبه يعني ثوب نفسه يصب عليه الماء؟ فأتبعه إياه. فهنا قال فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، هذه الرواية كما ترون، هذا الحديث فيه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. النضح يطلق على الرش ويطلق على صب الماء، يطلق على هذا وعلى هذا. وقد علمتم في الحديث السابق بأنه أتبع البول الماء، صبه يعني، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. أهل العلم يقولون بأن كما سيأتي يعني في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام اللذين لم يفطما بعد، يقولون إن بينهما فرقا اعتمادا على الحديث، لكن يقولون إن الرش الوارد، رش بول الصبي الوارد في الحديث الذي سيذكر بعده، لا يراد به الرش فقط، بل يراد به الرش المتوالي حتى يكثر الماء، ولكن لا يبلغ في الكثرة ما يبلغ في غير بول الصبي. هكذا أو بهذا القيد ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم، ولا يحضرني هنا لفظه. إذن الظاهر من قوله فدعا بماء فنضحه أنه ليس مجرد الرش، وإنما هو ما يزيد على ذلك بموالاة الرش حتى يكثر الماء. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بن ماجة عن أبي السمح، عن أبي السمح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الذي لا ينبغي أن يختلف فيه عند من صح عنده الحديث وهو ثابت أن هناك فرقا بين بول الجارية وبول الغلام، فلا يسوى بين من لم يسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فلا ينبغي أن يسوى. وفي سنن ابن ماجة وأبي داود عنه، أي عن أبي السمح، قال كنت أخدم، بل نعم عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره. هذا من عظيم رفقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بالصبيان. فبال على صدره فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا أيضا من جملة الأحاديث التي يعني يستدل بها على أن الشرع فرق بين هذا وهذا. لكن مثل هذا الحكم قد يخبئه ويتستر عليه بعض الناس، لما يظنون أن بعضهم ينفر منه، فيقولون مثلا كيف يفرق بين الذكر والأنثى، وربما يتستر ثاني قال لما يذبح عند في عقيقة المولود الذكر شاتان وفي عقيقة المولود إذا كان أنثى شاة واحدة، وقد يرقون إلى أكثر من هذا فيقولون لما حرم الشرع الذهب على الرجال وأباحه للنساء، ربما هنا ما يقولوش لكن اللي يقول، وقد يقولون وقد يقولون. ليه؟ لأن هذه الحضارة التي نحن فيها ألهت العقل، وحتى هذه ماهيش أحكام عقلية، يستنى كثير من الناس يستنى وينتظرون حتى تأتيهم الكشوفات العلمية فتبرر لهم هذه الفوارقة، حتى بعض المسلمين فإذا جاءتهم هذه الكشوفات فقد تطمئن قلوبهم. يعني أذكر لكم مثال معلوم من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الذهب والحرير حرامان على ذكور هذه الأمة، جائزان للإناث. قرأت منذ نحو 20 سنة بأن علماء اليابان بعضهم توصل إلى أن الذهب يرسل نوعا من الأشعة، وأنا قليل العناية بهذه المسائل لكن أحيانا تجي عرضا، هناك من يهتم بها ويربطها بالأحكام. يعني على كل حال مرارا تكلمنا على هذا وقلنا يكفينا نحن المسلمين أن يأمرنا الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنستدل بذلك على المصلحة، ويكفينا أن ينهيانا أو ينهانا الله أو رسوله فنستدل بذلك على المفسدة، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. قلت بأن هؤلاء توصلوا إلى أن الذهب يرسل شيئا معينا كالأشعة ونحوها فتتجمع عند المرأة في رحمها، فإذا حاضت تخلصت من ذلك الذي ترسله هذا المعدن. ربما هذا يقنع بعض الناس، ربما يأتي في المستقبل فيقال أو قد قيل بأن بول الجارية فيه أمر ليس كبول الغلام مثلا، فيقتنع بعض الناس. فإذا توقف اقتناع بعض الناس في أحكام الله تعالى على ما يشهدونه وعلى ما يظهر لهم من المصالح، فهنا يكونون قد سووا بين أخذهم بأحكام الله تعالى وأخذهم بآراء أصحابهم، لأن صاحبك إذا قال لك شيء تقول له علاش، أما ربك ما تقولوش علاش، ربك تفعل لأنك دخلت في عقد الإيمان وأسلمت وجهك لله ورفعت يديك كناية عن استسلامك، فلم يبقى أمامك إلا أن تعمل، فأنت جندي تفعل وش ناقش، وإن كان هذا في جندي البشر يعني ماهوش على إطلاقه بدليل الحديث نتاع صاحب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فأمرهم بدخول النار فما أطاعوه، إنما الطاعة في المعروف. إذن فهذا الحديث دال على أن هناك فرقا بين بول الصبي الذي لم يطعم وبول الأنثى، أقل ما فيه أن هناك فرقا في كيفية تطهيره، تطهير هذا وتطهير هذا، فهذا ينضح منه بول الغلام وهذا يغسل منه، الناس في ذلك مختلفون، منهم من سوى بهما كمشهور مذهب مالك رحمه الله، ولعل الأحاديث التي فرقت بينهما لم تصله، وإلا فمنزلته من السنة وتمسكه بها يعني يستبعد معه جدا أن يعني أن يسوي بين من فرق الله. وهناك رواية عن الإمام مالك رحمه الله بأنهما لا يغسلان، يعني هما طاهران، ولكن هذه الرواية وصفها أصحابه ومنهم الباجي رحمه الله في منتقاه بأنها شاذة. وهناك من جعلهما كما قلنا نجسين معا، وهناك من فرق بينهما وهو الحق إن شاء الله. لكن قد لا يؤخذ من الحديث الذي سمعتموه حديث أبي السمح، لا يؤخذ منه أن البول غير نجس، وإنما يؤخذ منه أن الشرع خفف فيه. لماذا؟ ليس بالضرورة أن نعرف لكل حكم علته. لننتقل إلى الباب الموالي. ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه اليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا باب ما جاء في البول قائما. ربما يعني الحديث الذي سمعتموه، أولا هذا الحديث الذي سمعتموه هو مرسل عن يحيى بن سعيد قال، فالحديث مرسل لأن الواسطة بين سعيد بين يحيى بن سعيد وبين زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بصحابيين، يعني الواسطة غير معروفة في الحديث، مرسل. لكن مذهب مالك كما تعلمون وفريق من أهل العلم الاحتجاج بالمرسل كما سبق في بعض الحلقات المتقدمة. الحديث وصله البخاري ومسلم عن يحيى بن سعيد عن أنس، فهو موصول عن أنس، وهو كما قلنا في الصحيحين وفي غيرهما كسنن أبي داود، وجاء بألفاظ مختلفة، جاء بألفاظ مختلفة وزيادات هامة، لكن مالك رحمه الله رواه بهذا اللفظ الذي سمعتموه. ربما يسأل أحد فيقول: ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ فليست هناك أو ليس هناك وضوح في صلة الحديث بالترجمة، لأن الترجمة فيها ماذا؟ فيها ما جاء في البول قائما. هل هناك من عنده زيادة في الترجمة؟ وغيره معناه وش معنى؟ معنى قاعدا ولا نائما؟ أمور أخرى يعني؟ يمكن هذا يمكن هذا أورد مالك هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لكن يبدو لي والله أعلم أنه يمكن أن ينتزع من هذا الحديث ما يربطه بالترجمة. أنتم تعرفوا بأن كثيرا من شراح مثلا البخاري أو غيره أحيانا يستشكلون الحديث الذي يوضع تحت الترجمة، يقولوا لا صلة للترجمة. هي بالفعل في بعض كتب الحديث يعني أحيانا تجد حديثا قد تصل إلى درجة الجزم بأنه لا صلة له بالترجمة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعجل إذا وجد حديث تحت الترجمة يقول ما صلت بها. لا، ربما تكون الصلة خفية لا يتفطن لها، يمكن هذا الحديث توجد له صلة. يعني مثلا إذن هو لم يذكر كما قلنا أن الرجل بال قائما، ولو ذكر أن الرجل بال قائما فإنه لا يؤخذ من فعله البول قائما، حكم البول قائما، لأنه أعرابي أي يسكن البادية. الأعرابي كما جاء في بعض الروايات أعرابي يعني الذي يسكن البادية ولو كان عجميا، يعني ليس عربي، ليس مقصود به العربي، فرق بين الأعرابي والعربي، فهو حتى ولو بال قائما. لكن جاء في الحديث كما ترون: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه. والفا كما ترون تفيد، كما تعلمون تفيد تعقيه، يعني بمجرد ما دخل اكشف. وإن كان جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتين، لكن لعل مالك أخذ بهذه الرواية، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني بمجرد دخوله كشف عن فرجه، ولو أنه جلس ما وين شافه كشف عن فرجه، والله ما كشف يعني وراء مسطور على كل حال، فكشف عن فرجه يبدو أنه فعل ذلك فرأوه. ثم إن عادة العرب أنهم كانوا يبولون قياما، عادة العرب كانوا يبولوا قيام، وكانوا الإنسان اللي يجلس ويبول مجمع يقول يفعل كما تفعل المرأة، فهمت كيف؟ فلعله هذا يعني. لكن حتى ولو بال قائما، يعني حتى ولو بال قائما كما قلنا، فإن مفسدة البول قائما أعظم من أدنى بكثير من مفسدة البول في المسجد. الناس ما تبهلوا لبال قائم ولا بال، المهم أن مفسدة البول في المسجد أعظم. المهم في وضع هذا الحديث تحت الترجمة يعني شيء من الاستشكال، وقد أشار ابن عبد البر إلى المسألة ولم يخوض فيها، وإنما قال لم يذكر مالك يعني ذكر هذا الحديث وليس فيه أن البول قائم، لكن بينت لكم وجه لعله هو الوجه في كون مالك أورد هذا الحديث لهذا المعنى، لأن العرب كانت أصلهم هذا في البول قائما. إذا نهى الشرع عنه خلاص، إذا نهى الشرع عنه بدليل قولي خلاص. إذا بال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان لا يبول قائما خلاص، لكن إذا جاء عنه الخلاف يبقى المسألة محل نظر، لعل هذا هو الوجه في كون مالك أورد هذا الحديث الله أعلم. وقد جاء الحديث بألفاظ مختلفة كما قلت، منها ما رواه أبو داود والبخاري عن أبي هريرة، يعني الحديث هذا جاء عن أنس وجاء أيضا عن أبي هريرة. رواية أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين، لكن هذا لفظ أبي داود. إذا كان هناك مثلا محدثان اجتمعا في رواية حديث عن صحابي ينسب إليهما وإن اختلفت الألفاظ، فهمت كيف؟ فكي قلنا روى أبو داود البخاري وأبو داود، معنى ذلك أنهما اجتمعا في كون الحديث الذي روياه عن أبي هريرة، أما اختلاف الألفاظ هذا قد يزيد هذا وينقص هذا. هذه رواية أبي داود. أن أعقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يصلي ركعتين، ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. وش دير له إذا أعجب بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اللين والرفق والرحمة والصبر، وش دير له؟ هذا العبارة جاءت من قلبه هكذا نطق بها لأنه قالها فقالها يعني. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لعله لا يقصد أن الله لا يرحم غيرهما، وإنما يعني في هذه الخصوصية والمنزلة التي يكون فيها معه، يعني بغي يكون غير معه، يريد أن يكون معه وحده حتى يخلص له لا يشركه فيه غيره، بما رآه عليهم من عظم المنزلة والمكانة والرفق والإحسان والرحمة. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسكت عليه يعني، يعني الكلام تاعه شو يخشين هذا، قال يعني كيما قالوا شك تقول، والله لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا، يعني هذا أمر كان ينبغي لك أن لا تطلبه. وقيل معناه لقد ضيقت واسعا، رحمة الله أوسع من أن تكون بحيث لا تشمل إلا أنت وأنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة. ثم لم الرجل جديد ما عارف يعني ما يعرف للمساجد حرمة ولا مكان ولا منزلة، ماذا صنع؟ راح يبول. ثم لم يلبث أن بال في ناحية من المسجد، فأسرع الناس إليه. في هذا إسراع الناس إلى تغيير المنكر، فأسرع الناس إليه وش يصنع، وارتفعت الأصوات، وذلك ليس بظائر لأن هذا منكر ينبغي أن يغير. فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو لم ينكر عليهم كونهم أنكروا المنكر، وإنما نهاهم أن يأخذوه مثلا أو أن يضربوه أو أن يشددوا عليه، فأقرهم على شيء ونهاهم عن شيء، كما جاء في رواية أخرى فهو لم ينهاهم عن كونهم أنكروا، نهاهم عن أن يهموا به، أن يفعلوا به شيء، أن يضروا به. فرق بين هذا وهذا، يعني هذا نظيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على تسمية آلة اللهو مزمار الشيطان، والله الغناء مزمار الشيطان، ولكنه قال دعهما. فإقرار من جهة فهو الأصل، وهذا استثناء، فهو أقرهم على الإنكار ونهاهم أن يضربوه أو يعنفوه. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هم في الحقيقة لم يبعثوا، الذي بعث إنما هو صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما كانوا قائمين مقامه وناشرين لسنته وداعين إلى دينه كانوا بمثابته في من هذه الحيثية: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء، السجل هو الدلو الكبيرة الملأة، ومثل السجل الذنوب كما جاء في هذه الرواية، أو ذنوبا من ماء، يعني دلو كبيرة ملأة، هي مذكورة في القرآن ولكن لمعنى آخر. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني الناس كي يكونوا عند البير ويوزعوا الماء، يوزعوا بيدو دلو، فهؤلاء الكفار الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أشبهوا غيرهم من كفار المتقدمين، فيلتقون في العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لكن ما عاشوا معهم ولا عاصروهم ولا ولو، ولكن التقوا معهم على ماذا؟ على الباطل والكفر، فلكل منهما نصيبه من العذاب، ذنوب حظ ونصيب المقصود، كما يتوزع الواردة الذين يأتون إلى البئر الماء، هذا يأخذ دلو هذا يأخذ. إذن إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. هذا الحديث فيه يعني أمور هامة، يعني ينبغي أن ينتفع بالأمور التي ذكرت فيه، والرفق منه بين واضح، ولذلك أورده البخاري في كتاب الطهارة وأورده في كتاب الأدب، أورده في كتاب الأدب في باب الرفق في الأمر كله، هكذا في الأمر كله: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء، والرفق لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، لكن الأسهل المشروع، لكن هناك أمر أصعب واحد أسهل، وهذا مشروع خذ به، وما هوش تميع عندما تأخذ بالأسهل المشروع. وفرق في الرفق بين واحد اللي متعمد، يعني الرفق واحد جاهل، واحد حديث عهد بإسلام، واحد أول مرة والله ما هوش معتاد للمسجد، هذا مش كما المعتاد، واحد متعمد يسيء، واحد ما هوش متعمد. فالناس ليسوا في معاملتنا إياهم سواء، هناك فرق بين هذا وهذا، ومن لم يراعي هذه الفروق ظلم الناس وظلم الشرع. إذن في الحديث هذا يمكن أن نقول بأن فيه المبادرة إلى تغيير المنكر إذا اطلع عليه المكلف، هؤلاء رأوه يبول فمنعوه، لأن المساجد لم توضع لهذا، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، يعني النبي بين له كما بين للآخر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما الذي يعني تكلم في الصلاة. فلما أنهى الصلاة تبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة مكان لا يصلح لها شيء من كلام الناس، بين له. فقال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. علم بشوي أنا أجيب لكم مثال، يعني نذكر لكم حاجة، يعني أنا أتضايق ممن يسلم، ممن بمجرد ما يسلم من الصلاة مدليدة في 30 عام ما قلتش لواحد كلام غير اللي كنت في درس اللي نقوله، لأن المقام لا يسمح لك أنت بقى تنكره علي، أنا أتعب لكن هو يمد لك يدك كي تسلم، ما عارفش دينه، الأمر ملتبس، أنت كونك تنكر عليه المصافحة أصلا ما حقكش، المقام ذاك ما يمكنكش، ما تلقاش معاه في حلقة علم باش تعلمه، مصيبة أنت مقلق. هذه واحد الأسبوع كان سلم علي أحد الإخوان هاك مدلي، قلت أنا أبدأ معه اليومية بعد 30 سنة. صحيح في الحلقات نتكلموا عليها هذه المصافحة اللي بمجرد السلام، مديت له يدي وقلت له المصافحة لما نتلاقى ولدي، أما الآن رانا حذا بعض. هو بادرني في الأول، قال يا شيخ واغير كذا، قلت له استنى ذاك مانيش طايقك، نطول معاه باش نفهمه وإلا نكون فتنة عليه، ما يعرف شيء، علمه بشوية، عنقه باش تفهمه. هذه مسألة بسيطة تبان هي من الدين صح، لأن المسائل هذه عندما يسكت عليها تتكاثر، ولكن أيضا في التغيير وفي الإصلاح ينبغي أن يرفق الإنسان بالناس. هو ما إذا لم تفهمه ماذا يقول؟ أعوذ بالله، هذا يكره الإنسان كي يسلم عليه، يكره كي يمد له يده. إذن يعني هذا مثال ذكرته لكم، يعني فالإنسان ينبغي أن يرفق. أمر آخر، أنا من عادتي في المسائل العملية قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا، إذا جاءني الشخص لما أعرف القبض، إذا جاءك الشخص يسألك عن حكم من أحكام الله كيف ما كان علمه، لكن إذا كنت تعرف بأنه في بلد وهو مصر على هذاك إرسال اليد في الصلاة، أنت تجي تنكر عليه ما عندك حتى معنى في الإنكار تاعك، وكانت المسألة منهجية أو عقدية ممكن، أما هذه وأنت تعرفه. لكن حصل أن أحد الإخوان كان يصلي إلى جنبي هذه 15 يوم أو نحوها في المسجد، وهو يسدل، وهو من الطرقية، قلت إن شاء الله نبدأ معه بهذه السنة بحول الله، ولم يكن هذا من عادتي إلا إذا كنت بصدد التعليم. ما المسائل العملية هذه؟ من لم يسألني عنها؟ لهذا المعنى الذي قلت لكم، لا للبخل على الناس بالبيان. فلما سلم قلت له اقبض يديك، قلت له ما قلتهاش لواحد قبلك لكن قولها لك محبة فيك لأنك أخي، والقبض هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب مالك. قال لي خلاص مليون اقبض، بعد لقاني بعد يومين قال لي أنا اقبض، قال لي بصح ما نزيدش هذه وكرف علي دين ثاني، قلت له دير ذي والله كذلك. يعني المقصود يا إخواني الرفق، قال لي ما نزيدش دوك وما نزيدش من بعد تزيد، والله لتزيدن إن هداك الله، المهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله، والموفق من وفقه، والمخذول من خذله. احنا نعرف هذا، ولكن تدعو بالرفق. وأنتم تعالى القصة إن ثبتت، الطائف عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه أن لا يفعلوا كذا، قال سيفعلون، قال لا نفعلوا كذا، قال سيفعلون، سكت عنهم ولكن قال سيفعلون ويفعلون. إذن هذا جانب الرفق في هذا الحديث بين. إذن قلنا فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على شيء ومنعهم من أن يضربوه مثلا، وقال لهم اتركوه، وفي بعض الرواية لا تزرموه، لا تزرموه يعني ما تقطعوش عليه بوله. أنا إذا قطعوا عليه بوله فإنه أولا إذا كان جوه هو يبول يمكن ثيابهم هما تلطخ، هو محسوب ينوض ويساوي روحه ويطلع سرواله، إذا هو لابس سروال والله هراه يبول، يعني يتلطخ ثيابهم ويتلطخ المسجد وينظر هو، لأن البولة إذا حبس بعد اللي بدأ يمكن يتضرر، فتنشأ عن هذا التغيير للمنكر مفاسد. ولذلك قال أهل العلم المنكر إذا كان ينشأ عنه منكر أعظم منه أو مساوي وعلاش تغيره؟ مش لا داعي لتغييره، خليه هو منكر فقط، أما يزيد المنكر على حده لا داعي. إذن قال لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بول. وقد حصل هذا للحسن رضي الله تعالى عنه بن علي وفاطمة رضي الله بال عليه فأخذ من حجره سريعا فقال لا تزرم ابني، لا تزرم ابني، لا تزرم ابني، يعني ما خلوه يبول كمل بول. فهناك مصلحة راجحة من أجلها دعاهم إلى الكف عنه، وقد رأيتم المصلحة الراجحة هذه، لأن هذا المنع إياه تنشأ عنه مفاسد، تلطيخ كثير من المسجد عوض البقعة اللي كان يبول فيها وهكذا. ومن لم يراعي المصالح والمفاسد في تغيير المنكر أوشك عن يعني ضيع الشريعة ويضر بالناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمرهم بذلك، وقد أمرهم وقد نهاهم عن أن يضربوه أو كذا، أمرهم بإصلاح الوضع، أمرهم بإصلاح الوضع من بعد، ثم وقال لهم يعني صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، لأن المنكر يعني يغير بهذه الطريقة ويصلح ما فسد. قرأ لكم كلمة للباجي رحمه الله ذكرها في منتقى أعجبتني، تناسب حالنا في الدعوة إلى الله، ولا سيما الذين يحملون في صدورهم السنة ويغارون عليها. قال الباجي عليه رحمة الله: فقال لهم اتركوه رفقا به ولطفا في تعليمه، وهذه سنة من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما لمن قارب عهده بالإسلام. وتنجم تقيس عليه اللي عمره ما جاء الجامعة ولا صلى، والله ما تعلمش حتى ولو جاء، وهذه ولا سيما لمن قارب عهده بالإسلام ولم يعلم منه الاستهانة. فرق بين من هذا الأعرابي ما جاء يستهين، هذاك اللي يعرف، فرق بين اللي باغي يستهين وبين من لم تعلم منه الاستهانة بالشرع، فيعلم أصول الشرائع. كي تبدأ تعلم، تعلم أصول الشرائع، مش بمجرد ما يجي داخل الجامع في صلاته الأولى تقول له إياك أن تلتقي بفلان، حرز فلان، هو مازال ما عرف لا سنة لا بدعة لا أحكام الصلاة، أول ما تدخله في قلبه كراهة الناس، صدره كان قبل سليما، بمجرد ما يجي يصلي أنت تعلم هذا غير ينستاب، تتلقاه في الأول تترصد له فلانا. علم أصول الإسلام، شرائع الإسلام إن كنت معلما، أما في الأول تقول له إياك وفلان، خلاص يجد نفسه يكره الناس بالأول بعد، قد يكون هذا سببا في انتكاسته وفي رجوعه إلى ما كان عليه، يقول كنت خير، لم يكن خير لكن هو يبان له. وهذا حصل، لا أقول لكم هذا نظريا بل هذا حصل، إياك وفلانا. قال: فيعلم أصول الشرائع ويعذر في غيرها حتى يتمكن الإسلام من قلوبهم، لأنهم إن أخذوا بالتشديد، وهذا تنجم تقيس عليها أيضا لبادي اللي عمره ما صلىها وإذا رافق قول بعض العلم ما هوش مسلم خالص، لأنهم إن أخذوا بالتشديد في جميع الأحوال خيف عليهم أن تنفر قلوبهم عن الإيمان وتبغض الإسلام. وهنا يبغض السنة كي تكون معبس في وجهه مكشر، مش بالمعنى اللغوي، معنى اللغوي تكشير معناه تبتسم له، لا تكشر بالمعنى أنت على الدرجة أنت على كي تنقابض تكشر وتخاطبه بعنف وتثقل عليه وتنكر عليه في غير لين، هذا كله ينفره، صح ما ينفرهش من الإسلام الحمد لله، لكن ينفره من السنة. قلت هذا اللي يدعو السنة كما هذا بضاعة ما عارفش بضاعة، مش بضاعة يعني سلعة، سلعة الله غالية ما عارفش كيف يعرضها، هي زينة صح لا يحسن عرضها ولا يجيد يعني ترغيب الناس فيها. قال: ويبغض الإسلام ويبغض الإسلام فيؤول ذلك إلى الارتداد والكفر الذي هو أشد مما أنكر عليهم. احنا ما نقولوش الارتداد، نقول واللي يقطع الجمع ما يجيلوش. خير رجل الجمع مع اللين والرفق والتدرج من انك تنفره. هذا كلام الباجي في منتقاه رحمه الله. البول قائما ورد فيه، يعني مالك رحمه الله إنما أورد فيه أثرا عن ابن عمر. لماذا أورد هذا الأثر عن ابن عمر؟ لأنه لم يصح عنده شيء، أم لأنه عندما رأى الأحاديث مختلفة لجأ إلى فعل الصحابي وهو عبد الله ابن عمر؟ لنستمع إلى الأثر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. هذا موقوف صحيح، هذا الأثر عن ابن عمر وهو أنه رآه يبول قائما، هذا موقوف صحيح، وهو في مصنف عبد الرزاق وغيره عن مالك بسنده. ومما جاء في البول قائما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة المزبلة والكناسة، يعني الموضع الذي ترمى فيه كما يقال الفضلات، فهذه تسمى سباطة. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بال قائما عند هذه الكناسة، وقد كان قريبا من العمران، يعني من البناء ومن الناس. والعادة التي دأب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا الحديث ابتدأ به أبو داود سننه: إذا ذهب المذهب أبعد حتى يتوارى عن الناس ويتخفى عنهم لمطلوبية الستر عند قضاء الحاجة. لكن في هذا الحديث بال عند سباطة قوم، يعني جعل أمامه هذه السباطة ليستتر بها، وأراد حذيفة أن يبتعد عنه فطلب منه أن يستره للحاجة، وهذه لم تكن عادته. وفيه كما أخذ بعض أهل العلم منه أن البول يختلف عن غيره، لكن البول في البادية، أما في المدينة لا، الظاهر أنه لا يختلف. الإنسان يلوث شوارع الناس، وهنا يجيك المسألة أنت كون المدن ينبغي أن تحتوي على على المواضع وعلى الأماكن أنت على التنظيف، ينبغي للهيئات المكلفة بمصالح الناس تراعي هذا وتدير هذه الأماكن التي يبول فيها الناس وغيرها، يعني وتكثر منها. تدخل المدينة تاع 100,000 ما تلقاش مكان إلا إذا دخلت إلى مقهى، وإذا دخلت لهذيك المقهى تلقى المكان غير منظف، تقول نقعد ببولي خير من بول ثم، لأنك إذا بولت ثم ما يبقى لك لا ثياب ولا شيء. سبحان الله، ما زالت مدننا بعيدة عن هذا، وأين تبول؟ تدخل المقهى ما تلقى حاجة. وبعض الأماكن التي يمر بها الإنسان في المحطات ولكن تدخل لها خلاص، يعني تكاد تختنق من الروائح المنبعثة هنالك. ما أن المعدن كثير والله الحمد مع ذلك المنظف. فأهل العلم الشاهد هنا عندنا، قلنا بعض أهل العلم قالوا بلي الفرق بين البول وغيره، لأن البول في الأرض اللي تكون تراب ونحوها لا بأس إنسان يبول قريب، لكن كما قلت قريبين الآن أين تبول؟ الآن المخاط في الشارع يؤذي الناس، المخاط النخامة كي ترميها في الشارع تؤذي الناس، مع أن الشرع قال إذا الإنسان تمخط والله في المسجد كفارتها دفنها، لكن الآن ما هو هذا متأتي. المهم هذا الحديث يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. اختلفوا الناس أهل العلم في تعليل بوله قائما، فمنهم من قال فعله لوجع كان بمأبضه وهو باطن للركبة، هذا ذكره ابن الأثير. ومنهم من قال فعله استشفاء، ومنهم من ذكر أنه إنما بال قائما للعلة، وهي كون السباطة رخوة، كون السباطة رخوة، لأن الموضع الذي يبول فيه الإنسان قد يكون صلبا يابسا، والصلب إذا بال الإنسان عليه تطاير الرشاش فوصل إلى ثوبه وجسده، بخلاف الرخوي فإن البول فيه يخد الموضع فلا يرجع منه شيء. ومنهم من قال غير هذا، منهم من قال بأن البول قائما يعني يمتنع معه أن ينزل من الإنسان شيء من دبره، فهو أحصن للدبر. هذا صحيح، الإنسان إذا جلس ارتخت عضلاته، فربما جاء يبول فحصل منه أمر آخر. ثبت إذن إن شئتم، هذا الحديث حديث حذيفة يثبت به أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقد علمتم اختلاف الناس فش في العلة، لكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولها كما هو في سنن كما هو في مسند أحمد وعند أصحاب السنن غير أبي داود، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالس. فهنا حذيفة أثبت هذه الواقعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها تنفي، وهي إنما نفت رضي الله تعالى عنها ما علمته، ولا ريب أن هناك مواطن ومواضع لم تكن هي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فلعلها ذكرت غالب أحواله. فالذي يتوصل إليه أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله، لكن الظاهر أن الغالب عليه الصلاة والسلام كان بوله من جلوس، وقد جاء النهي عنه عن البول قائما، ولكنه لم يثبت إذ هو في سنن ابن ماجة، وفيه كما قال أهل العلم متروك. فلا شك أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم هو القعود، والظاهر أن بوله قائما إنما كان لبيان الجواز. وقد روى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن حسن، هذا مما يقوي أيضا كون البول من جلوس إن لم يمنع مانع هو الحق. عن عبد الرحمن بن حسن قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة، فوضعها كأنه تستر بها، ثم يعني هذا ليس من كلام الراوي، فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. هذا يبين بأن الشائع عند الناس كان البول قائما. فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله أعلم بحال هذا، لعله يريد مجرد التشبيه لأن عادتهم كانت مخالفة لذلك، لعله إن لم يسمع فهو أحد مرضى القلوب. فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قارضوه. يعني بنو إسرائيل كان عندهم في تطهير النجاسة إصر، وهو مما رفعه الله عن هذه الأمة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا من الآثار التي رفعها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ووسع عليها، فكانوا إذا أصابت النجاسة ثوبهم قطع وقرض. فقال: ويحك، هذا فقط ويحك، ثم أحاله على هذا، كان هذا الإنكار منه سببا في هذا العلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مده من كتاب الله، ما قرأ التوراة ولا الإنجيل، هذا علمه الله إياه. كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم عن ذلك، بغى يخفف عليهم، فعذب في قبره. هذا صاحب بني إسرائيل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيّن، والله أعلم، بهذا والله أعلم بيّن أن الجلوس، هذا الذي يظهر لي، أن الجلوس إذا خيف، إذا خيف ماذا؟ إذا خيف تطاير رشاش البول وبلوغه الثوب أو الجسد. كيف؟ هذا بمعية حديث حذيفة. مذهب مالك كما هو في مختصر خليل عندهم قضاء، يعني البول يندب له الجلوس، هذا هو الذي ابتدأ به خليل بن إسحاق مختصره، يندب لقاضي الحاجة جلوس هذا البول، أما غير البولي هذا ما فيه نزاع بأنه يجلس، وهذا للرجل، أما المرأة فلا بد لها من الجلوس. إذن مشهور المذهب أن مريد البول يجلس، لكن نظروا إلى الموضع الذي يبول فيه، سب الموضع من صلب طاهر، من صلب رخو طاهر نجس، بحسب هذا يختلف الحكم. قال خليل: ندب لقاضي الحاجة جلوس، وهو إنما يريد البول فيما يظهر، ومنع برخو نجس، ومنع برخو، عرفنا رخو يعني في مقابل صلب، ليه يمنع؟ لأنه يخشى أن تتلطخ ثيابه، تتلطخ ثيابه من النجاسة، إذا اضطر إلى موضع النجس ما لقى غيره، فيمنع. ليه؟ لأن ذلك وسيلة وذريعة إلى تلطخ الثياب. وفصل بعضهم في هذه المسألة فجعلها أربعة أقسام: رخو النجس، رخو نجس يبول فيه قائمة ولا يجلس، ليه؟ لأنه إن جلس لطخ ثيابه. الصلب النجس يتنحى إلى غيره، الصلب الطاهر يتعين الجلوس، ليه؟ يتعين الجلوس. المهم ذكروا لهذه المسألة أربعة صور، ونظمها بعضهم في قوله، وهي في شراح خليل: بالطاهر الصلب اجلسي، طاهر صلب اجلسي، وقم برخو نجسي، برخو نجسي، والنجس الصلب اجتنب، خلاص النجس الصلب لا يجلس فيه، واجلس وقم إن تعكسي، وهو الصلب. نعم، فهذه: بالطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي. هذا ما يذكر في هذا الباب الذي هو باب البول قائمة، ونكتفي بها في البول قائمة، ونكتفي بهذا. فإلى حصة. نعم، قال يحيى إلى مالك، تفضل. قال يحيى سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. هذه المسألة تقدم الكلام عليها في باب سابق، وأيضا هي مما لا صلة له بالترجمة، لكنها من مكملاتها. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يعني يستعمل الجمار في الاستنجاء كما كان يستعمل الماء، كما كان يستعمل الماء، وأحدهما يكفي. ولكن اعتقاد الإنسان إذا جمع بينهما جمع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتقد بأن الطهارة لا تحصل إلا بالجمع بينهما. والحديث الذي فيه إن أهل قباء، يعني أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إننا نجمع بين الأمرين، لم يصل إلى درجة القبول والاعتبار. ولذلك أحد الأمرين يكفي، ومن جمع بينهما فهذا شأنه، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعتقد بأن التطهر الذي تصح به الصلاة لا يكون إلا بالجمع بينهما. والماء كما قال بعض أهل العلم أطيب وأطهر، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم. الساعة 10 مهم. عليكم السلام.